هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الحليم صالح بلال المقيم في المساكن الاقتصادية بجوار المرور طامية محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: يعني لما يكون راجل وصل لسن 65 زي حالاتي، ولما يكون ما عندوش مقدرة يشتغل أي حاجة عشان يقدر يعيش، وكل اعتماده على المعاش اللي بيصرفه واللي هو أصلا ما بيكفيش، اللي ظروفه كده بيدور على حقوقه ومستحقاته. أنا بقى ليا رصيد أجازات، وعلى فكرة أنا طالع للمعاش في سنة 15، يعني وقتها كان اللي ماشي إن عشان أخد بدل رصيد أجازاتي إني أرفع قضية واكسبها وأقدمها للمكان اللي بشتغل فيه يقوم يصرف لي بدل أجازاتي، وده اللي حصل يا حضرات. قدمت ورفعت وكسبت وعملت كل المطلوب، وجيت أصرف مستحقاتي لقيتهم بيقولوا لي: مبروك، ألف ألف ألف مبروك. خلاص يا سيدي، اتوافق لك على صرف بدل رصيد أجازات لغاية 2006. ابسط يا عم أحمد بقى وزقطت. أبسط وزقطت؟ إيه ده؟ أمال فين باقي السنين يا بيه؟ أنا ليا بدل رصيد أجازات لغاية ما طلعت للمعاش، يعني لغاية سنة 15، يعني كده باقي 9 سنين. فين هما يا بيه؟ والله ما أعرف. يعني إيه مش عارف؟ مش عارف يعني إيه؟ يعني عدم المغزى، ممكن يكونوا تايهين هنا ولا هنا. دور يا صبحي في الأوراق المركونة برة. أقول لك، اطلع الدور اللي فوقينا عند لطفة فندي، سلم عليه وقول له إنك جاي من طرفي، واخد بالك أنت؟ من طرفي، وهو هيشوف موضوعك ويريحك على الآخر. وطلعت ونزلت ورحت وجيت وشهور وسنين، ومستحقاتي عن 9 سنين تايهين ومش لاقيهم يا حضرات، ومش عارف اعمل ايه. يا سادة يا مسؤولين، انا ظروفي صعبة ومحتاج كل قرش من مستحقاتي. ده انا وغيري من اصحاب المعاشات عاوزين مميزات تعوضنا عن النقص اللي بيحصل في المرتب بمجرد ما الواحد بيطلع للمعاش. امتيازات تساعد كبار السن وتخفف عنهم، لكن اللي بيحصل لنا ده صعب قوي صعب. انا عاوز في الاول مستحقاتي وبعدين نبقى نتكلم في الامتيازات. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.